أمثلة تقرؤونها في الكتاب. لكن لو سألت ما السبب في أن الصحابة السابعين وسلف الأمة وأهل السنة إلى يومنا هذا اتفقوا على الأصول الكبرى ولم يختلفوا فيها اعتقادية وعلمية وعملية أو منهجية؟ ما السبب؟ هل جهدهم الشخصي؟ نعم، المصدر واحد، هذا صحيح. والثاني اتصام بحبل الله، هذا ثاني. ها؟ الحق واحد لا يختلف، فأهله واحد. أي وصف جدا. الله حفظ ذلك لأنه اكتفل بحفظين وتكاثر في بقاء طائرة على الحق ظاهرين. أيوة، محدث المرجعية. نعم، المرجعية الماضي والحاضر والحاضر. طيب، إذا نجملها، الاعتصام بحبل الله مصدرهم واحد، اعتقادهم التسليم يقوم على التسليم لله والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يسلم قلبه ويسلم نفسه وعمله وحياته لله عز وجل بإذن الله ويلتزم المنهج، ثم أن ينتهوا عما نهى الله عنه، انتهوا عما نهى الله عنه من القول والفعل والاعتقاد، ثم أنهم تلقوا الدين بالقدوة أو ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، يعني أخذوا على سبيل المؤمنين ومنهاج المؤمنين، وهذا من أسباب الضمانة. وهكذا اختلاف الصحابة والسلف الصالح لم يصل لحد التنازع والافتراق، بمعنى أنه وقع الصحابة في خلافات كبيرة لكن لم تصل إلى حد التنازع في القطعيات العلمية والعملية. نأخذ منها نماذج. عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الصحيفة، في الصحيفة من يولوه؟ في الصحيفة من يولوه؟ أجمعوا على أبي بكر، أجمعوا، لم يخالف منهم ذلك أحد. ثم بعد ذلك اختلفوا في جيش أسامة، هل يسيرون ولا يسيرون؟ فأخذوا برأي أبي بكر وكان هو الخير. الحرب الردة اختلفوا اختلافا كبيرا، حتى كان أبو بكر في كفة والصحابة أغلبهم في كفة، كبارهم في كفة، حتى عمر بن الخطاب. فلما رأوا عزمة أمير المؤمنين على بركة الله حارب الردة فوقع الخير كله. واختلفوا كذلك في يعني مانع الزكاة، واختلفوا في كذلك عند موت عند قتل عثمان رضي الله عنه، يعني ماذا يفعلون؟ هل يشترطون بيعة هل يشترطون في بيعة عثمان أن يؤخذ الثأر والقصاص من القتلة قبل أن يتفرقوا إلى آخره؟ فكل منهم رجح رأي. لما حصلت المعارك التي ورطهم فيها أهل الأهواء والبدع في الصفين والجمل، كان الصحابة الذين ابتلوا وأوقعوا في الحرب قلة جدا، لكن تقول الأخبار التي كتبها أمثال بن قتيبة القمي والنبختي رواة الرافضة، لأنهم أكثر من كتب التاريخ في التاريخ الأول لا كما يقولون، فلم يشارك في الصحابة ابتلاء أيضا إلا قلة، حتى أنهم منهم من فر لما تبين له بعض وجوه الحق، فلما فر أو خرج من الفتنة تتبعه الخوارج وقتلوهم، قتلوا الزبير غيلة وغدرا، وقتلوا طلحة غيلة وغدرا. فالفتنة ليست من الصحابة، الفتنة من السبعية بصنفيهم. نعم، لا، الخوارج والرافضة. الرافضة هم اللي خذلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خذلوه وهو يحارب، آذوه، حتى قال أحد المشاغبين: لماذا اختلف الناس عليك ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر؟ هذا من أصحابه. شو يعني عندهم منتهى سوء الأدب مع علي رضي الله عنه. وآخر، علي بن أبي طالب يخطب بالناس في قضايا الأمة الكبرى، وهذا الملقوف يقول: ما هذا السواد الذي في القمر؟ السواد بالقمر والأمة تتعارك، هذا يسأل عن السواد بالقمر. هذول يدعون أنهم شيعة علي، مراجيف وفوضى. فأحدهم يقول: يا علي، شوفوا يا أخوان قلة الأدب، لماذا اختلف عليك الناس؟ أليست هذه نوع من الإهانة؟ واتفقوا على أبي بكر وعمر. لكن الجواب قاسم، وكل أجوبة علي قاسمة للروافض إلى اليوم. علي بن أبي طالب أكبر من تحدى وأكثر من تصدى للرافضة، مؤدعي ذلك، وأمامكم التاريخ. ابحثوا في كتب الرافضة لا تبحثوا في كتبنا. أكثر من أدب الرافضة وعاقبهم وتبرأ منهم علي بن أبي طالب، أليس حرق أسلافهم؟ طيب، فماذا قال علي لما قال له هذا المشاقق طبيب الأدب لماذا اختلف الناس عليك واتفقوا على أبي بكر وعمر؟ قال لأن أبا بكر وعمر يعني أولياء على مثلي، أولياء على مثلي، وأنا ولي على مثلك، أنا ابتليت بك وأمثالك، وما ابتلي أحد بأتباعه على مدار التاريخ ومنتحليه كما ابتلي علي بن أبي طالب وآل البيت بالرافضة. أعظم محنة في التاريخ وبلوى هي ابتلاء الرافضة بعلي بن أبي طالب وآل البيت. من قتل الحسين؟ الشيعة لما خذلوه قتلته الغوغائية ويحسبون علينا قتله، نبرأ إلى الله من ذلك ونقسم بالله عز وجل واثقين أن ولاءنا للحسين وحبنا له وأسفنا عليه أكثر من ما يفعله الرافضة الذين ما عندهم إلا العواطف والبكاء. أما الحقيقة أين هي؟ يؤدون الشركيات والبدع باسم الحسين؟ من الأحق بالحسين يا أخوان؟ من الأحق شرعا وعقلا، نحن أم هم؟ نعم، من بكى على الحسين حتى قبل أن يقع في الورطة؟ طبعا نأجل النقطة هذه بعد الدرس، قصدي بالدرس القادم بعد العشاء، لكن أنا أكمل هذه النقطة لأهميتها. من الذين بكوا على الحسين قبل أن يقتل؟ الصحابة. ابن عباس وهو كفيف يمشي، لأنه ليس ابن عباس الذين نهوا الحسين عن أن قالوا هؤلاء قوم غدر غدروا بأبيك. شوفوا الصحابة عندهم إدراك لمن هم الرافضة، قالوا غدروا بأبيك آذوا أباك لا تذهب هؤلاء قوم غدر أبا. منهم عبد الله بن عمر. ابن عباس من إشفاقه على الحسين مسك بركاب ناقته جمله يمشي معه في البر خارج مكة حتى أدميت قدميه من الحصى لأنه ما يرى، أعمى كثير، كف في آخر عمره وهو يقول يا ابن بنت رسول الله أنا مشفق عليك. فلما رآه مصر بكى عليه، البكاء الحقيقي، الدموع اللي من ذهب، ما هو بكاء الدعاوى. الدعاوى يصيح من هو واحد وهو الذي يصيحونهم بالتبع بس، وإذا بكى بكوا وإذا ضحك ضحكوا. فالدين ما يبنى على عواطف، وهذه أخوان نقولها على سبيل العبرة، نسأل الله السلامة والعافية. فمن أبناء السنة من يبتلون بمثل هذه الأمور، حتى لو كما كانت رفضوا للشيعة، لأن نعتبر أنفسنا معصومين، نسأل ربنا العافية، لكن أيضا يجب أن نعتبر ومن الاعتبار نكشف مثل هذه الحقائق. أبناء الأسئلة اعذرني يعني تريد تقراها بسرعه. تفضل. الله عليكم فضيله الشيخ. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله ورعاكم، ما رايك في رجل في الحقيقه هو يحمل العلم وهو يعمل في بلدنا في دائره الافتاء؟ سمعته يقول بما معناه ان جلاله الصحابه لا تمنع النقد لان منهم من كان سببا فيما حدث بين المسلمين في ان ايش اخيرا ان ايش الصحابه النقد بان منهم كان سببا في لا قبلها ان ايش سمعت يقول ما معناه ان جلالة الصحابة لا تمنع من ان يقرر ان منهم من كان سببا فيما حدث بين المسلمين. والله ما ادري العبارة، يمكن نحتاج ان نسمعها يا اخوان بدقة. فيما حدث بين المسلمين يعني الله أعلم، لكن العبارة قد تكون على غير هذا الأسلوب فتكون صحيحة. الصحابة وقع من بعضهم الأخطاء عن اجتهاد، ليس كذلك؟ لكنهم لا يعدمون إما من أجر أو أجرين، فهم مجتهدون. نعم. لا ما قصد الرأي، لا يخطر. ما السؤال هذا هذا هذا فهم السائل جزاه الله خير. هل نجرم الغائب بفهم السائل؟ لا يا اخوان، ولا يفهم، لا تفهمون هذا السؤال الا اجتهاد السائل. اما المتكلم ما ندري بما قال، انت سمعته؟ لا الورقه ما فيها السؤال، الورقه سؤال بس. وعليه حال ما دام يعني الكلام اللي كلام القائل والشيخ ما هو امامنا لا يجوز ان نتكلم. نعم. يقول السائل حفظكم الله، هل الدعوة إلى الله من اختصاص العلماء فقط أن تشمل كل مسلم يؤمن بالله؟ الدعوة إلى الله واجبة على الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمئة ألف من الصحابة أو يزيدون، أكثرهم من عوام المسلمين، والوصية كانت لجميع الأمة، قال بلغوا عني ولو آية، ما قال يبلغ العلماء ولا طلاب العلم. لماذا؟ لأن هناك من أمور الدين من هو بدهي، الأمر بالصلاة هذا يحتاج إلى علم، إنكار المنكر البين هذا يحتاج إلى علم. فينبغي على كل مسلم، ونعود المسلمين الذين أصيبوا بالسلبية، أن كل من عرف من الحق ما هو واضح بين لا يحتاج إلى استدلال ولا يحتاج إلى يعني شيء من المحاجة المتعمقة فيبلغ ويدعو، لكن بحكمة ورفق. أهم شيء الرفق والحكمة. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل، مقولة إن حسن العهد من الإيمان، هل هذه المقولة حديث؟ إن حسن إيش العهد؟ العهد من الإيمان. طبعا الإيمان يشمل كل خصال الخير، ومن ضمنها حسن العهد. إن كان يقول إنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتاج إلى تثبت، أما أنه كلام يعني على ميزان الشرع، نعم حسن العهد، الوفاء بالعهد، حسن الخلق من الإيمان. نعم. صلى الله عليه وسلم. نقف بهذا السؤال. يقول السائل، تعليقكم على من يقول ليس هناك دولة إسلامية بل هي دولة مدنية أو ما شابه ذلك؟ يجب في مثل الأمور الكبيرة هذه أن يكف المسلم لا سيما الشباب عن إطلاق العبارات على عواهنها، لأنه من إطلاق أسباب إطلاق العبارات دون تثبت ونفي أو إنكار أو جحد بعض الحقائق، إخفاء بعض الحقائق عمدا أو عن غير عمد، أدى إلى كوارث في اتجاهات الشباب الذين ابتلوا بالغلو. كلمة لا يوجد دولة تحكم بشرع الله مطلقا هذا ظلم وقلة بصيرة أو هو هون أو غير ذلك. نحن في هذا البلد بحمد الله ندين الله عز وجل أن الدولة في نظامها العام تقرر الحكم بدين بشرع الله الكتاب والسنة. ارجعوا للنظام. العجيب أني وجدت بعض أصحاب الغلو والمكثرة لما تسألهم عن نظام المملكة العربية السعودية المعلن من عام 1412 تجده ما قرأه ولا يعرفه. إذن كيف تحكم؟ كل حكم له أساس. نظام الحكم في المملكة العربية السعودية يقر ثوابت الدين، وما تأتوا من أنظمة تبع له، إلا أنه توجد بعض التجاوزات وبعض الأخطاء في الأنظمة التفصيلية. نعم، وجد يجب أن نعترف بذلك، وهذه من الأخطاء التي يجب أن نسعى مع أولادنا مع علمائنا مع دعاتنا إلى تصحيح هذه الأخطاء. وأعرف أن الدولة منذ زمن يعني صححت كثير من الأنظمة الجزئية الداخلة تحت النظام العام، صححت تحت لجان شرعية واستشير فيها قضاة وعلماء كثير من الأنظمة، وأنا شاركت في بعض اللجان لأمر من يعني المسؤولين الكبار التي يعني خولت أن تنظر إلى ما يوجد من النظام الفلاني مما يخالف الشرع، وطرحت تقرير عنه. هذا شيء. الشيء الآخر أنه الأمور بأصولها الكبرى إذا نظرنا إلى الفرعيات أو الأمور التي يعني تدخل في التفريعات قد يكون فيها خلل، لكن الكلام على المرجع. المرجع عدة أمور، النظام هو نظام من أفضل الأنظمة الموجودة في العالم اليوم في التزام العالم الإسلامي في التزام لشرع الله في الجملة، مرجعية الكتاب والسنة، مرجعية العلماء إلى آخره. الأمر الثاني البيعة، وجد في أعناقنا نحن المملكة العربية السعودية بيئة ندين الله بها في رقابنا كلنا. أنا ما رحت بايع صفعة الملك لأني لست من أهل كبار أهل الشأن، ولا أيضا يعني دعيت، ولا لكني أدين الله بأن العلماء والوزراء ورجال القبائل وأهل الحل والعقد بايعوا الملك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحمد الله على ذلك لأن هذا يحمينا مما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذه نعمة من الله. ثم السمع والطاعة بالمعروف، ثم وجود القضاء الشرعي. لا يوجد عندنا محاكم قانونية، يوجد بعض المحاكم التي فيها يعني نوع اختلاف مثل بعض محاكم النزاع التجاري وغيرها، ومع ذلك هي محل خلاف حتى عند العلماء، هل هي صلح، هل هي قضاء شرعي إلى آخره. وأنا سمعت هذا من بعض كبار العلماء أنه المسألة حتى ولو وجدت، ما دام الأصل هو تحكيم شرع الله في جميع المحاكم، فإن وجد بعض الاستثناءات لظرف معين قد تكون الدولتين معذورة أو تكون أخطأت عن اجتهاد أو غير ذلك، فهذا لا ينفي أن يكون هذا البلد لله الحمد تظهر في شعار الأنوار المنكر، يظهر في إظهار السنة، البدعة لله الحمد لا تزال مقموعة. أما أن يوجد أخطاء كبيرة، يوجد أخطاء كبيرة، لكن لا ننسف الحقائق والثوابت مجرد وجود أخطاء أقوى. نتقي الله. فأنا أقول الذي قال هذا القول أنه لا يوجد دولة تحكم بشرع الله، إما أنه جاهل وإما أنه ظالم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.